إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أسماء موسى وعبير صبري، وعلى الميكسر خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي، الإخراج لهاني الهواري. ومعنا معكم دائما ضيفا عزيزا حاليا لظروف كورونا على التليفون، الكاتب الصحفي أحمد رفعت. بكم مستمعينا الاعزاء في مواجهة يوم الاثنين، معنا موضوعات عديدة سنناقشها معكم ونناقشها مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مساء الخير يا استاذ أحمد. مساء النور يا فندم. اهلا بك استاذ أحمد. يمكن الحدث الذي يفرض نفسه على كل وسائل الإعلام هي الافتتاحات التي قام بها الرئيس السيسي بالأمس. الرئيس افتتح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسترد ومحور التجنيد شبرا بنها، يقول إزالة المنفعة العامة لا تكون على حساب المواطنين، نقدم تعويضات ملائمة، الإعلان قريبا عن خطة للأراضي داخل المحافظات، ونحتاج لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، والدولة تتعامل بكل شفافية فيما يتعلق بكورونا ولا مجال للعبث في هذه الأمور، استمرار دعم العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، وخمسة مليارات جنيه لبناء مساكن في مسترد. كل دي عناوين هنناقشها مع حضرتك بتوسع أكثر وبتحليل أكثر، ولكن تعالى نطلع نسمع كلام الرئيس ونرجع تاني. كلمة صادقة من القائد إلى الشعب. في ناس موجودة كل هدفها إن هي دايما تشكككم وتخوفكم وتقول لكم كلام زي ما بيقولوا كده بيصطادوا في المية العكرة يعني. وعي المصريين هو الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمع. زي ما حضرتك سمعت كده أستاذ أحمد، الرئيس قال كمان تماسك المصريين السلاح الأقوى ضد محاولات تدمير الدولة، والرهان كسبت رهان على وعي المصريين. تعليق حضرتك إيه على الكلام ده؟ هو طبعا بلا جدال يعني إحنا أصلا هذا البرنامج معمول من أجل معركة الوعي. بس اسمحيلي بعد إذنك أخذ دقيقة نرسل السلام على روح الراجل الأسس يعني النظام الجمهوري في مصر وقائد صويفة الأم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. يعني طبعا الرئيس السيسي نفسه حقق لهذا الرجل يعني أو لأنصاره أو لمحبيه في كل الوطن العربي وفي كل العالم أمال كانت معلقة ومؤجلة. يعني 40 سنة الناس بتتكلم على متحف لجمال عبد الناصر، محدش عمله غير الرئيس السيسي. محدش حمى حتى وهو وزير دفاع سيادته اللي حمى ضريح عبد الناصر لما كانت العصابه اللي بتحكم مصر كانت عايزه يعني تلقي متعلقات في مكتب الضريح في الطريق العام وتمشي الناس من هناك. محدش حمى غير القوات المسلحه وكان بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، وكان ممكن يتعرض طبعا لمشاكل، لكن اصر ان قيم القوات المسلحه ان تحمي القيم في مصر وتحمي كمان ابنائها وتحمي تاريخ الشعب المصري. غير بقى لاخر حاجه قصر الثقافه في بلده، واخيرا مدينه نصر في اسيوط. فكل التحيه لروح الزعيم وكل التحيه للرئيس اللي اعاد لرجل اعتباره وعاد له يعني مكانته اللي المفروض كان تحققت من سنين عبر يعني مسائل رمزيه بسيطه جدا زي المتحف وزي قصر الثقافه. هرد عليك بقصيده جميله جدا تناتيش للابنودي عن جمال عبد الناصر، يقول اسمه جميل وجسمه جمال وجميل فعلا، يا ما شفنا شجعان خوافه، عظيم وكان انسان طبعا، المجد مش شغل صحافه، علشان ده عاش عبد الناصر. حي حضرتك يا استاذ عبد. نرجع بقى للواقع. الواقع انه احنا من سنين طويلة ومصر تتعرض لمؤامرة كبيرة جدا، مطلوب منها أن هذا البلد لا يقوم له قيامة ويفضل في حالة اللاموات ولا حياة، يفضل كده معلق، لا ليه دور ولا فاعل في محيطه ويعبث فيه العابثين. يعني إذا كانوا غيروا قيم الناس من خلال أفكار مستوردة، إذا كانوا يعبثوا في التعليم المصري، إذا كانوا يدخلوا مخدرات، إذا كانوا يدخلوا يعني فترة من الفترات كان في معركة حول تسرب بمرض الإيدز إلى مصر، ما فيش حاجة ما تعملتش يعني للأسف، يعني لغاية ما هذه الاستفاقة حصلت بعد 2013، ثم دخلت إلى مسار الضبط والربط بعد ما تولى السيد الرئيس المسؤولية في 2014. هو خلاص كان زمان بيجيب عشان يتآمر على أي حد، بتاعت الصيغة في التآمر على مستوى العالم كله، مش علينا احنا بس، كانت الصيغة هي انه يجيب طيارات ودبابات ويعتدي يعمل عدوان بشكل مباشر. اللي انا قلته من دقائق او من دقيقتين ده اللي كان في المرحلة اللي بعد كده. النهاردة عنده وسائل تآمر مختلفة، اللي هي اللي احنا بنسميها الإعلام الجديد او شبكات التواصل الاجتماعي، مع الفضائيات ومع المواقع الصحفية ومع الحسابات المزورة والمزيفة على كافة شبكات التواصل، وأولها هي يعني تويتر وفيسبوك. فإحنا قدام حالة من الاستنهاض الداخلي، بتواجه بحملات شديدة من الخارج لإيقافها يعني الوصول للهدف النهائي أنه يخلي المصري يتآمر على نفسه ويقوم هو بنفسه، اللي ده رغم ان هو اللي دفع ثمن هذا الذي يجري من تنميه في مصر، والرئيس السيسي كل ما يتكلم يقول المصريين تعبوا واستحملوا معانا. استاذ احمد، يمكن كلامك ده بذكرني بتصريحات السيد الرئيس بالامس لما قال انه كسبت الرهان على وعي المصريين، وده خلال افتتاحه لمجمع التكسير الهيدروجيني بمستورد ومحور التجنيد شبرا بنها. ايضا من الامور اللي انا وقفت عندها واحتاج تعليق من حضرتك عليها، هناك من يحاول استغلال الظروف الصعبه لتشكيك المواطنين في جهود الاصلاح، يعني فكره التشكيك الدائم فيما يحدث، ورغم ان ما يحدث واضح يعني وضوح راي العين، يعني عين اليقين زي ما بنقول. مساء الخير استاذ اسماء. مساء النور يا فندم، معلش انا دخلت بعد خدت خمس دقايق كده. لا لازم، الحمد لله سلامتك، لازم نحيي حضرتك. الله يسلمك، ربنا يخليك، نورت مكانك. لكن طبعا اللي بتقوليه ما صحيح، واللي قاله الرئيس امبارح صحيح، لانه هو احنا قدام قوه عايزه تحول يعني اي خطا الى كارثه، واي سلبي الى ايجابي، وتحول او الايجابي الى سلبي، وتحول السلبي الى كارثي، وتخلي الناس مش حاسه بما يجري. تعمل لهم نهضة في التعليم، يخلوا وزير التعليم مش وراء حاجة ليل ونهار غير انه يرد على الإشاعات. تعملي نهضة في مجال الصحة، خصوصا مبادرات الرئاسة، لانه ميزانية وزارة الصحة اللي هي بالمناسبة بس برضو نفكر الناس، كانت 2013 32 مليار جنيه، فضلت سنة بسنة بعد 2014 توصل 46، بعد كده 57، وبعد كده 61، بعد كده 71، السنة دي 93 مليار جنيه ميزانية وزارة الصحة. ومع ذلك رغم كل هذه الزيادة اللي وصلت 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 6 سنين، ومع ذلك هذه الميزانية مش مكفية المطالب الصحية الخاصة بالمصريين، فبتيجي من هنا فكرة المبادرات الرئاسية اللي بيحاول الرئيس يجيب لها منح ويجيب لها تبرعات ويجيب لها ما يعني مصارف أخرى غير الموازنة العامة. ومن هنا جاءت فكرة مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة المرأة المصرية، ومبادرة نور عينيك، ومبادرة زرع الحاجات كلها، القوقعة والقرنية والكلى والكبد، غير إنهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحية. طبعا مجهود جبار عشان هو ما يخليش الناس تحس بيه، يروح بقى عند مستشفى فيها يعني شوية مثلا إيه مخلفات قدام المستشفى ويصورها، حد طبيب مثلا عامله بشكل سيء فيصور ويطلع بالفيديو ويتكلم على سوء الخدمات الصحية في مصر، ينسى كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، ويقف عند يعني لقطة هنا أو لقطة هناك، ويشتت تركيزك مصر. انت وانت بتسعى للمستقبل وللتطوير، يشتت تركيزك في الرد على هذه الادعاءات. بالضبط، وشوفوا اللي كان حاصل في بداية كورونا. صحيح احنا يعني عندنا مشكلة في سلوكيات البعض، ومحتاجة طبعا الإعلام يلعب دوره، محتاج التعليم قبل الإعلام يلعب دوره، ومحتاج حاجات كتير تشتغل عشان ضبط يعني سلوك البعض من المصريين، لكن النتيجة إن هي بتقول لا، إحنا كنا في موضوع كورونا ماشيين صح. النهاردة يعني ما تبقى من مرضى في المستشفيات، يعني على بكرة مثلا ولا حاجة هيكون عندنا 1500 ولا حاجة، والمئة ألف الحمد لله بالشفاء وخارج المستشفيات. فالتجربة أثبتت يعني صحة مسار مواجهة كورونا رغم كل الأزمات، رغم أي نقص كان موجود، رغم أي ارتباك في أي مكان، لكن النتيجة إن هي النهاردة بتقول إنه عندي 100,000 تعافوا، وإن شاء الله هيكملوا 100,000 خلال ساعات. ده بفضل زي ما قلنا قبل كده أستاذ أحمد، بفضل الشفافية في التعامل والاستراتيجية في التعامل، إن في سياسة وسياسة معلنة وبتطبق من كل أجهزة الدولة، وفي كمان تجاوب شعبي من الشعب المصري، وفي ستر ربنا وحمايته زي ما قلنا للمصريين. هنطلع فاصل ونرجع لحضرتك تاني. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت صادقة من القائد إلى الشعب. مدام أنا قلت النهاردة اتكلمت على أخطاء السياحة واتكلمت على الأعمال غير منتظمة يا دكتور مصطفى، إحنا مش ادينا 3 شهور؟ طب أنتوا هتكملوا لآخر السنة ولا إيه؟ الناس ظروفها صعبة، فإذا كان كده نكمل مش 500؟ أي فندم، 500 شهر للأعمال الغير منتظمة. طيب نكمل، وحتى لو في طلبات جديدة نشوفها. حاضر. يعني ما هو القطاع السياحة برضو لسه ما همش. حاضر. وفي قطاعات كتير ما تعملتش، فنتحرك. وعي المصريين هو الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمع. صادقة من القائد إلى الشعب. المجمع اللي احنا نفتتحه بتاع مستورد ده بدأ امتى وتوقف نتيجة احداث 2011؟ توقف نتيجة ايه؟ احداث 2011. يعني مجمع زي كده هتعرفوا دلوقتي لما بيتعرض علينا حجم الفوائد اللي بتعود على مصر في مجال السولار والبنزين وبنزين الطيارات وحاجات اخرى كثيرة جدا بينتجها، توقفت ما يقرب من 10 سنين عشان حالة عدم الاستقرار. مش كده ولا؟ أرجو أن أنتوا تقولوا كلمتين دول عشان الناس تبقى فاهمة ليه هم عايزين أن أنتوا تتحركوا. طب بيحركك بيه؟ بيقول لك قوم اتحرك هدي بلدك. لا ما بقولكش كده. بيقول لك شوف دافع عن نفسك بيظلموك واخدين حقك بيضيعينكوا الفقر. تتحرك انت تقوم تكمل عليها وتهدها. هي الحكايه كده. وبقولها لكم تاني كتير ليه؟ لان انا قلت على نفسي من اول ما توليت المسؤوليه وقبل كده حتى قلت ان وعينا هو دلوقتي السلاح الماضي ضد كل الافكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدوله المصريه. وعي المصريين هو الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمع. مستمعينا الاعزاء لمواجهه وللكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. استاذ احمد بنجدد الترحيب بحضرتك، وزي ما حضرتك استمعت، اهلا بيك يا فندم، زي ما استمعت للفيلرين اللي استمعنا اليهم دلوقتي من حديث السيد الرئيس، نقطتين مهمين جدا. يعني اولا افتتاح السيد الرئيس لمجمع التكسير الهيدروجيني بمسترد، وحديثه عن السياحه والعماله الغير منتظمه اللي الرئيس بيقول ليها اهتمام كبير، سواء من خلال صرف 500 جنيه كل شهر لكل شخص. يعني طيب نبدأ يعني مصنع أو مجمع التكسير البترول بالحدث الأحدث. لأنه ده أولا يعني محتاج الموضوع توضيح، لأنه في ناس بتعتقد أنه إيه كل ما بتطلع في دماغ المسؤولين حاجة بروحوا يعملوها وخلاص. لا، إحنا فيه هنتكلم بس على خطة البترول بس عشان الناس تبقى فاهمة الدولة دي بتاعتهم بتعمل ايه، وبعد كده نروح على مسترد. في مصر في تصور عند القيادة المصرية لموضوع الطاقة بشكل عام والغاز والبترول تحديدا، لان هما اللي بيهم هتشتغل بقى الـ يعني المحطات التانية كلها. فاحنا في تصور ليه من خمس نقط. الاول ان تعظيم اللي يعني الثروات الخاصة بالغاز والبترول لأقصى درجة، الحمد لله وده عملنا فيه يعني مجهود كويس من الشروق والنورس والى مجمل يعني الحقول اللي اكتشفناها الفتره اللي فاتت. النقطه الثانيه توصيل هذه الثروات للبيوت عشان نوفر الاستهلاك الاخر اللي بيتم من خلال اسطوانات البوتاجاز. الحاجه الثالثه السعي لتحويل مصر الى مركز للطاقه على مستوى المنطقه وعلى مستوى العالم. يمكن اللي دعم ده طبعا الاكتشافات اللي في الغاز مؤخرا، يعني حقل ظهر وحقل نور ربما دعموا هذا السعي. بالضبط. الحاجة المهمة في الموضوع برضو انه نخفض الاستيراد على قد ما نقدر من الخارج في بعض الحاجات، وده بالمصنع بالمجمع بتاع امبارح بماشيين في هذا المسار بشكل كويس جدا. الحاجة الخامسة والاخيرة هي الاهتمام بالصناعات التحويلية اللي هي الخاصة بصناعات يعني البتروكيماويات. البتروكيماويات يعني ايه؟ يعني بنحول البترول والغاز الخام الى مواد قابله للاستهلاك المجتمع، يعني الكروسين والبنزين والسولار والحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه. الخمس نقط دول دي خطه الدوله علشان تبقى تنهض بصناعه الطاقه في مصر، الغاز والبترول تحديدا. لما نروح لمسترد احنا بنعمل ده المجمع رقم 9 للمجمعات اللي من هذا النوع في مصر. شوف في كان ايه 13 اغسطس 2016 لما الرئيس افتتح مجمع البتروكيماويات في اسكندريه اللي احنا قلنا عليه قبل كده 10,000 فرصه عمل من مهندسين ومحاسبين وعمال وسائق وسواقين والى اخره. فانت قدام فرص عمل ضخمه في مشروع واحد رقم كبير. المجمع بتاع امبارح وقبله كان فيه اهتمام بثلاث مجمعات ثانيين، منهم مثلا ودول يعني تكلفتهم 2.9 مليار دولار، يعني رقم ضخم. منهم المجمع الخسيوط اللي هيطلع البنزين، غير الاستفاده برضو من واحد في السويس، والثالث برضو بتاع اسكندريه ثاني عشان يطلع لنا ده بقى لانه قريب من اوروبا يطلع مواد قابله للاستهلاك الانساني هناك في الصناعات او في يعني الحياه اليوميه للمواطن الاوروبي بقى عشان تروح له على هناك. امبارح 18,000 فرصة عمل طول السنين اللي فاتت لغاية ما خلص، و1,000 فرصة عمل ثابتة. عندك 300 مليون دولار وصف سنوي في استيراد بعض المواد ومنها الكروسين. أو السولار، وعندك اللي حاصل في موضوع البيئة أنك توفري نسبة مواد سامة وملوثة للبيئة بشكل غير مسبوق تعادل تلتين اللي بتتسرب إلى البيئة وإلى الهواء في مصر. فأنت مجمل إنجازات هائلة وضخمة حصلت امبارح. المستورد نفسها موجودة في يعني بقرب من شبر الخيمة، يعني جوه محافظة مكدسة بالسكان، هي الأعلى تقريبا في مصر من حيث الكثافة. يعني الأليوبية دي اللي هي 5.5 مليون نسمة النهاردة، تخيلي 5.5 مليون نسمة، يعني قد دول جنبنا كده. المستورد لوحدها أكثر من 120 ألف نسمة. هذه المساحة الضيقة المتكدسة بالسكان اللي كانت متكدسة قبل المصنع ده طبعا بالتلوث، وامبارح ابتدى يعني الدخول في الحل الجذري لأزمتها كلها، سواء بصالة وعاصلين أو سواء تلوث أو سواء إسكان غير يعني مطابق للمعايير الصحية للسكن والمعايير حتى القياسية العالمية للسكن. فامبارح انت دخل فتحت شفت كم موضوع استيراد من الخارج هتوقف فيه، فرص عمل، تلوث، إسكان، تخطيط عمراني، دخلت في 5 6 7 8 دي المنظومة المتكاملة يا أستاذ أحمد، ودي الاستراتيجي. يعني أما أعمل خطة أو خطة للقضاء على أو لتنفيذ مشروع معين لازم أدرسه من كل جوانبه، لازم أستفيد منه من كل الجوانب الممكنة فيه. وده يعني بيظهر جليا في معظم المشروعات اللي بتفتتح مؤخرا في مصر. هنطلع فاصل ونرجع ارجع لحضرتك. اتفضلي. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جاي العبارة اجيب سلم طول الليل. مصر الشفت الجدع الشفت في الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، معكم في عبير صبري وأسماء موسى. الرئيس عبد الفتاح السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى. رئيس مجلس الوزراء يشدد على ضرورة الاستمرار في إطلاق حملات توعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجي لأراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك استعدادا للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. وزيرة الدولة للهجرة توجه بتفعيل غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة. مدينة الغردقة تستضيف اجتماعات تضم وفودا أمنية وعسكرية ليبية من الجيش الوطني الليبي بالشرق وحكومة الوفاق بالغرب برعاية الأمم المتحدة. الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بالمبادرة الفرنسية لدعم ومساندة لبنان. أذربيجان تنفي قيام تركيا بإرسال مسلحين من سوريا إلى أراضيها وسط قتال بإقليم ناغورنو كاراباخ الحدودي المتنازع عليه بين البلدين. الكرملين يطالب أذربيجان وأرمينيا بضبط النفس ووقف العمليات العسكرية في إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي. وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره اليوناني سبل تخفيف حدة التوتر في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز والنفط. والمستشارة الألمانية تطالب بالتدخل السريع لاحتواء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد مع استمرار العمل على تطوير المسار الاقتصادي. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا لآخر وأهم الأنباء قرأناه على حضرتكم عبير صبري وأسماء موسى. الثانية والنصف نأتيكم بفترة إخبارية متكاملة. شكرا لكم. كلمة صادقة من القائد إلى الشعب. يعني الثمن اللي بيدفع ده بيتحمله الشعب المصري كله. طب بيهمني هنا أقول إيه؟ أقول حاجة واحدة بس، أنا دايما أقول لكم إيه، براهن على الناس على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى أنا بقول لكم، طب أنا بشكر المصريين، مش هم قعدوا الكم أسبوع اللي فات يعني ولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبة اللي احنا بنعملها، اللي احنا ايه، ما احنا يا نعمل يا نسكت، نسكت تشوفوا المنظر ده ويبقى ده كل دي بلدنا، ما نسكتش ونعمل ونصلح هيبقى فيه ظروف صعبة، فهم بيختاروا الظروف الصعبة عشان يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله وان ده على حسابهم وضدهم. ابدا والله، وعي المصريين هو الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمع. استاذ احمد رفعت. نعم يا فندم. منورنا تاني يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. نرجع للاغنيه للاستاذ عبد الوهاب محمد، يعني ما ننساش كاتب هذه الكلمات العظيمه. ما شاء الله، ده انت مذاكر يا استاذ احمد والله. انا ما اعرفش مين اللي كاتب، بس حضرتك مذاكر على عودتك. لا طبعا، رياض الصنباطي هو الملحن يعني. طبعا استاذ رياض. قبل الاغنيه كنا خدنا يعني مقوله كده انسرت لتصريحات، تصريح من تصريحات رئيس اللي قالها امبارح بخصوص الافتتاحات، افتتاح مجمع تكسير الهيدروجيني بنسترد ومحور التجنيد شبرا بنها. بمناسبة محور التجنيد شبرا بنها، يعني بعد ما خلص وتم التشغيل تقريبا لمدة سنة، فجأة لقيناهم بيكسروا في الجام. طب هنعمل ايه؟ طب هنعمل طلعة؟ طب في نازلة؟ اكيد كان ربط بينه وبين طريق تاني. هو طب احنا ننسى، طب احنا بس عشان ما ننساها هتكلم طبعا، بس انا عشان ما ننساش موضوع العمالة غير المنتظمة اللي الرئيس امبارح اتكلم عنها، وخاصة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة كان بالامس، قرر مد ال المنحة او الاعانة اللي هي 500 جنيه في الشهر. طبعا بس لازم نعرف الناس انه احنا في 2014 مش بس المد، قال لو في طلبات جديده كمان زي ما خدنا في الـ في الـ في التنويه، لو في طلبات جديده كمان ندرسها. طبعا بس هو حتى المد، انا هقول لحضرتك ليه المد كمان ممكن يبقى يعني عمل محترم، لان احنا بقول لحضرتك في 2014 او بقول لحضرتك احنا في 2014 كانت نسبه البطاله في مصر 14%. فضلت طبعا بالمشروعات اللي اتعملت اللي استوعبت يعني في كل اتجاه عماله كتير، نزلنا قبل كورونا بالظبط الى كسرنا حاجز 7%. لما جت كورونا عشان الاجراءات الاحترازيه اللي اتخذت، طبعا في قطاعات كتيره من النشاط الاقتصادي وقفت واتقفلت، فكان شيء طبيعي ان الناس غير المؤمن عليهم والناس اللي بتشتغل باليوميه دول كلهم يقعدوا في البيوت. 1.9 حصل تراجع بالنسبه دي في عدد العاطلين، فرجعت النسبه تاني ارتفعت ل 8.9 في عدد البطاله في مصر. طبعا لما فتحنا النشاط الاقتصادي جزء كبير من العاطلين دول هرجعوا يشتغلوا تاني في المشاغل اللي كانوا بيشتغلوا فيها، سواء مطاعم او كافيهات او كافتريات او اي مجال او اكيد اي انشطه يعني معاونه او بتخدم على قطاع السياحه. بالظبط هترجع تستوعب تاني الناس. العدد العماله غير المنتظمه اصلا في مصر 2.5 عامل، لكن اللي قدروا يثبتوا ان هم بلا عمل ساعه ما اتعملت هذه الاعانه 1.6 مليون. اضربي كده او اضربوا 1.6 مليون في 500 جنيه هيدي لك على طول 800 مليون. في 3 شهور دخلنا في 2 مليار و400 مليون. ادي هنضيف زيهم تاني 3 شهور تانيين، ادي دخلنا في 4 مليار و400 مليون. ارقام كبيره يا استاذ احمد، ارقام كبيره. بس طبعا اللي عايز ارد عليها الاستاذ عبير اللي كان بيقوله دلوقتي، انه بعد ما رجع النشاط الاقتصادي في جزء من الناس دي هترجع تشتغل، لكن الرئيس ما بصش للحكايه دي. يعني افترض انه مش هيرجعوا، افترض انه هيظلوا بلا عمل الثلاث شهور اللي جايين، فالمنحه تقررت لكل من تاني انها تمدد 3 اخرين، غير اللفته بتاعت اذا كانوا عاملين في السياحه يتشاف لهم حل، يعني اذا كانت الضرائب توقف، اذا كان بعض التامينات يبقى فيها تسهيلات، اذا كان في اعانات تطلع، اذا يعني في ضروره ان في اعانات اخرى غير دي للعاملين في السياحه. هقول لك على تجربة يعني بالنسبة لي قريبة جدا وعن قرب في أمريكا. يعني في أمريكا أول ما نيويورك وواشنطن بقى وباء وكل الأعمال توقفت، بقيت الحكومة بتدي للي بيشتغلوا غير مؤمن عليهم، بيشتغلوا أعمال غير منتظمة أو عمالة غير منتظمة، بتديهم بدل بطالة. بدل بطالة كان مبلغ يعتبر معقول، كل أسبوع حوالي $600، وبعد كده بس بشرط ان انت لما بتشتغل، لما الدنيا فتحت شوية وبقى فيه أشغال، لما بتشتغل مجرد ما تنزل تشتغل لازم تبلغ زي وزارة المالية أو كده، بحيث ان هو يتوقف هذا البدل، وإلا بتعرض للمساءلة وتعرض للخضوع، يعني تقع تحت إلة القانون. يعني ده اللي مش موجود هنا ولازم يتعمل. يعني حتى صحيح الإعانة يعني ما يعني 500 جنيه برضو في ظل الظروف المعيشية، لكن لما تجمعيها بتدي مبلغ على يعني عبء على الموازنة العامة، لكن حقهم إذا مش بيشتغلوا. لكن إذا حد هيرجع لعمله تاني يبقى مش من حقه الإعانة، لأنه ممكن يستفيد منها حد آخر يعني. وممكن يبقى المبلغ أكبر، يعني لو في مجموعة مثلا دراسة الحالة تستحق مبلغ أكتر من 500 جنيه، يبقى يعني هذا الذي لا يستحق يروح المبلغ بتاعه للأسر المستحقة. بالضبط كده، عشان توفي احتياجاته يعني. بالظبط كده. أستاذ أحمد، إحنا معنا تقرير عن مراعاة المعايير العالمية في بناء المقررات الدراسية، يمكن خلاص الدراسة على الأبواب في الجامعات ويمكن بعض المدارس فتحت كمان، فإحنا محتاجين إن إحنا نساير المعايير العالمية. هنشوف التقرير وياريت محتاجين تعليق من حضرتك عليه. تعليم تؤكد مراعاة المعايير العالمية في بناء المقررات الدراسية. أكدت وزارة التربية والتعليم وتعليم الفني أن خطة إصلاح المناهج بالنظام الجديد للتعليم قد بدأت منذ عام 2017 من خلال وضع الإطار العام للمناهج الدراسية، وهو الذي حدد مسارات العمل من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية فيما يتعلق بمواصفات الخريج التي نأمل في تحقيقها بعد مرور المتعلمين بخبرة التعليم والتعلم خلال الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، موضحة أن التطوير استهدف عدة محاور رئيسية هي المهارات الحياتية والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات المحلية والعالمية، وهي التي قام عليه بناء المناهج الدراسية المطورة. أوضحت الوزارة أيضا أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من بناء وتطوير المناهج عام 2018 من خلال تطبيق مناهج رياض الأطفال حتى الصف الأول الابتدائي، تلا ذلك تطبيق الصف الثاني الابتدائي عام 2019 والصف الثالث الذي يطبق هذا العام 2020-2021، مؤكدة أن هذه المناهج راعت المهارات والقيم والقضايا والتحديات، فضلا عن أنه تم بناؤها باستخدام المدخل المتعدد التخصصات والتعلم القائم على المشروع. أشارت الوزارة أنه سيتم لأول مرة تدريس منهج القيم واحترام الآخر من خلال كتاب نبني معا، قائلة القيم هي من أهم المحاور التي تم دمجها في بناء جميع المناهج المطورة بشكل عام، ولدينا منظومة القيم من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي، ولكن هذا العام وفي إطار اهتمام الدولة بتنمية القيم تم بناء منهج القيم واحترام الآخر، وهو يؤكد على تنمية القيم الإنسانية من الحب والتسامح والصدق والأمانة والتعايش واحترام الآخر وتقبل النقد وتقبل التنوع وغيرها من القيم. يقوم على عدد من القصص المشوقة والأنشطة التي ترتبط بحياة المتعلم وتتناول أحداثا حول العلاقات بين الأفراد في المنزل في المدرسة أو الشارع، وفي كل مرة يتم مناقشة المتعلم ليتأمل الأحداث ويوضح رأيه حولها وكيف كان رد فعله في مواقف مشابهة وما التغيير الذي يمكن أن يطرأ على سلوكه بعد مروره بهذه الخبرة، وذلك من خلال أنشطة استقصائية. كشفت الوزارة أيضا أن بناء المناهج تم فيه مراعاة المعايير العالمية سواء ما يتعلق بالمحتوى أو معالجة القضايا أو الكتب أو أدلة المعلم وأيضا التكنولوجيا، موضحة أن خطة بناء المناهج في النظام الجديد للتعليم تم فيه الانتهاء من مقررات الصفوف رياض الأطفال أولى وتانية وتالتة ابتدائي وفقا لخطة الإسراع في بناء المناهج، تم الانتهاء من بناء المناهج الخاصة بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتي تتسق مع الإطار العام للمناهج سابقة الأعداد وتراعي خصائص المتعلمين في هذه المرحلة ومتطلبات المجتمع، وذلك وفق المعايير العالمية لبناء المناهج. أستاذ أحمد، ألو أستاذ أحمد، سمعت معنا التقرير؟ سمعت. مكلفين اهو، عاملين تقرير جامد. يعني الاداب عندنا بصراحه اشرف البهايم. يعني اتمنى ان التقرير يبقى واضح يا استاذ احمد. طبعا واضح جدا. اتفضل. وكل الشكر لحضراتكم. يعني بدايه، يعني هي يعني المنظومه التعليميه احنا محتاجين تطوير منهج ولا تطوير العقليه اللي بتتعامل مع المنهج؟ لا، محتاجين الاثنين طبعا. بس هو التعليم مجال واسع ومركب، وعلشان يعني تنهضي بيه محتاجه تفتحي برضو زي ما اتكلمنا كده على مسطره، لازم تفتحي اكتر من مجال، تخشي في اكتر من مسار، مسارات موازيه بتخدم على المجال. وللاسف لو اثرت في واحد هيبقى يعني هيفسد لك اللي بتعمليه في باقي القطاعات. ويعني مثلا حضرتك بتكلمي على العقلية للتعامل، طب العقلية دي حضرتك تقصدي عقلية المدرس ولا عقلية التلاميذ؟ أكيد تقصد الاثنين. طيب إذا أنت نهضت بدول وسائل مختلفة وتدريب وإلى آخره، يعني طيب أستاذ أحمد معلش اسمح لي أقول لك، أنقل لحضرتك وجهات نظر مغيرة. الكل مثلا وزير التربية والتعليم ولو منا كل الاحترام، لكن في ناس كتير جدا بتقول أو وناس أصحاب خبرات في مجال التربية والتعليم بتقول إن لو كنا بدأنا تطوير منظومة التعليم من اللي داخلين كي جي 1 وكي جي 2 وكنا خلينا الباقي على قديمه لغاية ما يخلص، وابتدينا مثلا مع اللي داخلين السنة دي أنا هطبق عليكم منظومة التعليم بالشكل الجديد أو بالنظام الجديد، كان هيبقى أفضل وأوقع بدلا من حالة شبه التخبط اللي فيها أولياء الأمور والطلبة وأحيانا صاحب القرار. يعني رأي حضرتك إيه؟ هو طبعا كلام هؤلاء عارفة ده معناه إيه؟ إيه؟ معناه ببساطة إن هنفضل 16 سنة تاني في هذا العك الذي نراه، وإن إحنا ظلمنا جيل كامل ما اهتمناش بيه على أساس تبدأ من الأول، ويعني كأن هذا الجيل يعني خلاص فاته إنه ما فيش أمل في إصلاحه ولا في أمل في التعامل معه. أنا أحكي لحضراتكم واقع حكاها لنا بنفسه السيد وزير التعليم في إحدى اللقاءات كده، يعني غير ما كانش مذاع يعني مش رسمية يعني مش رسمية. وحكي قال أنا، وطبعا قال يعني اللي إحنا قايلينه من شوية، قال أنا مش بعمل حاجة غير برد على الإشاعات. وبعد كده قال أحكي لكم حكاية إحدى وليات الأمر يعني سيدة قالت له، كان ليه وصلت يعني للسيادة الوزير وقالت له بص يا فندم من الآخر والله ما تزعلوش من اللي هقوله، بس هو قاله لنا كده هو نفسه حذرنا قبل ما يقوله من اللي قال. أنا فالست قالت له إيه، بص يا فندم أنا ابني غبي وأنا مش عايزة يتعلم حاجة ولا عايزة من الوزارة حاجة ولا عايزة من الدولة حاجة، أنا عايزة ابني ياخد شهادة نعرف نتصرف بيها في حياته بعد كده، لكن لا عايز تعليم ولا محتاج تعليم ولا هينفع مع التعليم ولا هيستفيد من التعليم. احنا محتاجين نغير عقليه اولياء الامور بالظبط. شفت بقى في الراجل قال لنا دي العقليه اللي انا بتعامل معاها دلوقتي، يعني هي بتتكلم كده. ما اسمح لي برضو يا فندم، ما هو ده هي بتتكلم كده بجد ولا لا بتكلم بجد والله، ومعترضه على اللي حضرتك قلتي والخبراء اللي حضرتك قلتي رايهم دلوقتي في انه كان يسيب دول وخلاص كده لغايه ما يخلصوا، يعني يسيب اولى ابتدائي كده لغايه ما تاخد ثانويه عامه، ويبقى عندنا كام 6 و6 12 والله اعلم هيروح الجامعه يعملوا ايه وخلاص، ويبدا بقى من الكي جي 1 ويطلع بيهم. طيب ادي العقل ليه بقى الست قالت الكلام ده، لان ده اللي عايشه فيه ليها 40 سنه، اللي الناس بتاخد شهادات ما بتعملش حاجه وطلعنا اجيال. لا ما انت ما حضرتك اكيد بتشوفوا لا معلش يا استاذ احمد، احنا خدنا شهادات من 40 سنه الحمد لله قاعدين قدامك اهو مذيع. لا حضرتك لا ما شاء الله زي الفل، وكنا ما كناش لا مدارس خاصه ولا مدارس لغات، كنا مدارس حكومه. لا انتوا ما شاء الله تحت السن، بس انتوا يعني لا بص على اقول لك على حاجه ومنتهى الصراحه يا اسماء، تحت السن انا مش تحت السن انا برضه عادل ازاي انتوا الاثنين. بس الاذاعه ما شاء الله كلها بكل شبكاتها مفيش حد بيشتغل فيها الا ما يبقى يعني مستوى عالي في الوعي. بس قول لحضرتك الكواليتي او نوعيه المنتج اللي كان بيخرج من المدارس الحكوميه زمان اعلى، ودي نقطه مهمه يا استاذ احمد على فكره. وربما اللي عبير اشارت اليه اخر جيل حضراتكم حصلته هذا او هذه الجوده اللي كانت موجوده لحين اخر القطر يعني. لا الحمد لله، يعني الناس اللي كانوا في حصص املاء والناس كان في حصص املا يا استاذ احمد، وكان في حصص العاب، وكان في حصص موسيقى، وكان في حصص اقتصاد منزلي، وكان في حصص صناعات وزراعه. يعني انا اتعلمت الموسيقى في المدرسه، اتعلمت السباكه في المدرسه، اتعلمت الخياطه في المدرسه، اتعلمت الطبيخ في المدرسه، اتعلمت الغنى في المدرسه، اتعلمت اللغه العربيه في المدرسه، اتعلمت اللغات في المدرسه. وكان اللي بياخد درس ساعتنا ايامنا كان البليد اللي مش شاطر، عيب ازاي اخد درس وياخدها سرا كده ومحدش يشوف. لما كان في مدرسه يعني. لما كان في مدرسه ده اللي بنقول عليه بقى. فاللي بعد كده بقى حصلت اللخبطه لما جبنا مستشارين وخبراء تحت مزاعم المعونه وحاجات تانية كده، حطوا لنا خطه يعني بقى افسدوا كل حاجه. اللي يقول لك اللي يعني الطلبه او التلاميذ يروحوا ما يروحوش مش مشكله، خلوهم يعتمدوا على نفسهم، قالوا يعتمدوا ان هم يقرروا عن مستقبلهم بنفسهم. اللي عايز يعمل منازل يعمل، اللي عايز مش عارف ايه. وتحيه العالم راحت والمناهج اللي ما تفهميش مين اللي برضو قال لهم الغوا التربيه القوميه فلغوها. الحاجات اللي ما عادش موجوده اللي حضرتك بتقولي عليها كل ده ما عادش موجود دلوقتي. والامومه والطفوله، يعني انا فاكره في اولى ثانوي كان في حصه 7 في اخر اليوم الدراسي كان اسمها امومه وطفوله، كنا بندرس اسعافات اوليه، بندرس ازاي الام تتعامل مع الطفل، يعني حاجات جميله، حاجات وفي انتخابات رائد الفصل، ورائد الفصل ده يبقى ليه كلمه طبعا، وبعد كده وفي الشرطه المدرسيه، والشرطه المدرسيه، والله ذكريات جميله والله. رجعتنا لاحلى ذكريات. انا بقول لحضرتك ده الحل اللي كان موجود، اللخبطه بقى حصلت، كل ده ما عادش موجود. وحصل ده اللي شفناه بقى للاسف، الحوادث الجنائيه في المدارس للاسف، وعلاقه المدرس بتلميذه، وعلاقه التلميذ باستاذه، واهتزاز بذات صوره المعلم في عيون تلاميذه، واهتزاز صورته والغش الجماعي، وبعد كده خرجت اجيال اللي احنا للاسف بنعالج فيها دلوقتي. فالست، فالراجل انت تخيلي، او هو نفسه قال كام ست بقى زي اللي كلمته عايزه تقول نفس الكلام ومش عارفه توصل للست الوزير. فانت في بيئه محتاجه مقاتل، وطبعا دول هيعملوا شوشره، وعندك ما يعني المفروض دروس خصوصيه تتحارب، هيعملوا شوشره، عندك كتاب خارجي ودول اباطره بيتحاصر، وهيبقى ده الطالب مش محتاج له. فطبعا الاباطره دول هيعملوا شوشره. اسمح لي برضو استاذ احمد، بالنسبه للدروس الخصوصيه والسناتر، يعني انا افهم ان احنا نحارب الدروس الخصوصيه ونقفل السناتر تمام، ارجع دور المدرسه، ارجع المدرس للمدرسه، انما ما اعملش سناتر جوه المدارس. من الحاجات برضو اللي بتؤخذ على في في في في القرار ده او على القرار ده، ان انا عايز احارب الدروس الخصوصيه، يبقى ارجع المدرس للمدرسه تاني. ما انا طيب خليني اقول لحضرتك القطاعات المسارات اللي كان المفروض نمشي فيها. لان دروس التقويه في المدارس دي يعني تم تجربتها قبل كده واثبتت فشل ذريع. هو مش عايز يعمل فصول تقويه، مش ده الهدف. هو الهدف ان يجيب الناس اللي بتروح بره المدرسه الى المدرسه، فيرجع ارتباطهم بنفس الفكره، يعني يجيبهم بنفس الفكره. بس المهم يرجع ارتباطهم تاني بالمدرس وبالناس وبالمكان ده. لما فكره السناتر تغيب تماما، هو في خلال الفتره دي بيرفع مستوى وعي المدرس، بيرفع مستوى المادي ومرتبه، فيبقى مش محتاجين كمان، وغير من المناهج بتاعتها. يعني دي خطوه تمهيديه. ايوه بالظبط كده، بالظبط يعني تمام. ده جزء من التكتيك لاستعاده بالظبط مكانه المدرس ومكانه المدرسه والارتباط بين التلميذ والمدرسه وفي الفتره دي بقى هو المدرس مرتبه يزيد، هيبقى مش محتاج التلميذ، المناهج بتتغير، هيبقى مش محتاج الا غير انه يفكر زي ما حضرتك بدات السؤال الاول خالص، نبدا بايه فيهم. هيبقى الوسائل التعليميه اختلفت، فجزء من الطاقه بتاعت التلاميذ هتروح في الانشطه اللي حضرتك بتتكلم عنها، جزء من الوسائل التعليميه تتجاب، فالمعامل تشتغل والناس تخش المعمل تعمل تجارب زي زمان وتشوف النتائج بنفسها. فقصه يعني ما يبقاش في وقت حتى بعد كده غير ان الطالب يرجع بيته يذاكر ويفكر ويتصل بالدنيا كلها من خلال التاب اللي معاه. فاثناء الفتره دي يزود الفصول ويزود المدارس، فالكثافة تقل، فالعيال حتى التلاميذ يحبوا المكان اللي قاعدين فيه ويبقوا مشتاقين انه الاجازه تخلص ويرجعوا للدراسه. فجمله مواصلات لازم تتمش فيها كلها مع بعض. اذا انت مشيتي في تغيير المناهج وسبتي باقي الحاجات يبقى ما عملتيش حاجه وبتضيعي وقتك. اذا انت غيرتي قفلتي الدروس الخصوصيه بالكامل كده وسبتي العقليه زي ما هي وسبتي المناهج زي ما هي يبقى ما عملتيش حاجه. إذا سبت عملت كل دول وسبت الكثافة زي ما هي ومفيش مدارس جديدة ومفيش فصول جديدة وتلاقي 120-130 طالب في الفصل، يبقى برضو ما عملتيش حاجة. أنت قدام يعني مجال معقد جدا، لازم تفتحي بمشرط دواير متقطعة، دواير متقطعة ونقاط متقطعة، نقاط جوهرية وقاتلة، ما ينفعش نعدي واحدة منهم أو نتخلى عن واحدة منهم أبدا. هنطلع فاصل ونرجع لك تاني. اتفضلي. أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري، يا بسمتي وفجري، واسمي أحلى ساعد ما أقول يا مصر. يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم عمر الوقت. بنشكر الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت, شكرا جزيلا ليك. وهننهي لقائنا معاك زي ما بدأناه معاك برضو بتحية للزعيم الخالد اللي حبوا الناس كلها في الوطن العربي وبرا الوطن العربي, ويمكن حتى أعدائه حبوا. صحيح. يمكن يا عبير كنا خارج الهواء أنا وأنتي بنتكلم بنقول ممكن لولا جمال عبد الناصر بعد فضل ربنا, طبعا ما كناش احنا كجيل اتعلمنا, يعني نسبة التعليم كانت تبقى مختلفة. اكيد. جمال عبد الناصر زي ما بيقول عنه الأبنودي, أعدائه كرهوه ودي نعمة, من كرهه أعدائه صادق, في قلبه كان حاضن أمة, ضمير وهمة ومبادئ, ساكنين في صوت عبد الناصر. في الذكرى 50 لرحيل زعيم جمال عبد الناصر, كل التحية لروحه اللي أكيد حس بينا دلوقتي. صحيح. التحية لكل المستمعين اللي سمعونا من الساعة 10 وحتى الآن. شكرا لك أسماء. بشكرك عبير جدا, ودائما ببقى سعيدة معاكي. ألف ألف مبروك مرة تانية. أشكرك, الله يبارك فيكي حبيبتي. كل التحية لكل زملائنا فريق العمل, فريق عمل النهاردة على هندسة الهواء زميل العزيز خالد عيد, وقبل خالد كان معنا شيماء أحمد أكيد. بنشكرها, وطبعا الإعداد بأشرف الدهيل. وكنا معاكم مع فريق عمل النهاردة, هاني الهواري مخرج هذه الفترة, وسعدنا بحضراتكم أمام الميكروفون أسماء موسى وعبير صبري.